وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. يا أنيس من لا أنيس له، يا رفيق من لا رفيق له، يا عماد من لا عماد له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق، واكفني شر ما لا أطيق، وأعني على ما أطيق، يا رفيق يا شفيق. واكشف عني كل هم وغم وضيق. ورد في الحديث الشريف في غزوة من غزوات النبي حيث كان في شدة، وكان المسلمون في شدة من أمرهم، فهتف جبرائيل بين السماء والأرض، والرواية في بحار الأنوار، هتف نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. البحث عن الولاية ليس من الترف الفكري ولا من التراث القديم، ولا المقصود أنه نذكر الفضائل، فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، ومن ثم نذكر مثالب أعدائهم. وليس المقصود من بحث الولاية إثارة الفتنة وإيقاظها، فإنه ورد في كتب أبناء العامة إخواننا السنة: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فليس المقصود إيقاظ الفتن في صدر الإسلام، إنما المقصود أن نكون من المهتدين، وأن نجيب رب العالمين عندما نقف ويسألنا: وقفوهم إنهم مسؤولون، فعماذا يسأل؟ فإن الكريم عندما يطعم ويسقي لا يسأل عن طعامه وسقايته، الكريم من شيمته أنه عندما يتفضل على غيره في مقام الكرم والجود والسخاء لا يسأل عما تفضل عليه ولا يمن عليه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين أجود الأجودين، فيسألنا يوم القيامة عن ماذا؟ عن الأكل والشرب وحسب، أو يسألنا عما هو أهم وهو العمدة؟ يسألنا عن المعرفة، يسألنا عن الدين، وأول الدين معرفة الله، ومعرفة الله إنما تتم بمعرفة النبي ومعرفة النبي إنما تتم بمعرفة الوصي. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك. لماذا؟ فإنك إن لم تعرفني حجتك ثبت بالدليل العقلي والنقلي بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بسيرة النبي الأعظم وأحاديثه الشريفة ثبت. فإنك إن لم تعرفني حجتي ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة الجاهلية، فإنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. ومن المحكمات في آيات الله أن الله سبحانه وتعالى يدعو الناس يوم القيامة بإمامهم، فميزان الأعمال وصحة الأقوال وصحة الأعمال إنما هو بالإمام. فالبحث عن الولاية وعن الإمامة وشؤون الإمامة، عن العصمة والإطاعة وغير ذلك من المباحث العامة والخاصة المتعلقة بالإمامة، وحتى عن مصداقية الإمام بعد رسول الله، ليس من الفتنة وإيقاظ الفتنة حتى يتنافى مع الوحدة الإسلامية، فإن الوحدة الإسلامية لا تعني على أنه يتنازل كل واحد عن معتقداته على حساب الآخر، بل الوحدة الإسلامية تعني أنه نذكر المشتركات أولا ثم نتحرى الحق لنعرف ما هو الحق ومن الحق والحق مع من، لنعرف أن الرسول الأعظم عندما ارتحل إلى جوار ربه فما الذي خلفه حتى نتمسك به، وما أن تمسكنا به لن نضل أبدا. فالوحدة تعني هذا المعنى، أنه نتحد في الحق وبالحق وإلى الحق. فالباحث عن الولاية، بالأمس أحد الإخوة على الإنترنت كان يقول بأنه بحث ترف فكري، لا، إنما هو من صميم الدين، لأنه إذا أردت أن أعرف عملي صحيحا لابد أن يكون هناك مقياس لمعرفة الصحيح من السقيم في كل شيء. الخط المعوج إنما نعرف صحته بأنه هذا معوج وغير مستقيم بالمسطرة، فإن المسطرة قانون، القانون بمعنى أنه يعلمنا الصحيح عن غير الصحيح، كما أن المنطق وعلم المنطق آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر مع مراعاتها. فلكل شيء لابد من آلة قانونية، المنطق آلة قانونية في الاستنتاجات العقلية في المفاهيم العقلية في الفلسفة في العلوم، باعتبار المنطق أم العلوم. وكذلك في النور لابد أن يكون هناك مقياسا أن نعرف النور عن غيره. فإذا أردت أن أعرف عملي صحيح ويوم القيامة مطابق للواقع ومرضي لله سبحانه وتعالى، فإنه يسألني عن أعمالي وأفعالي في حياتي اليوم، كيف أعرف أنه عملي مطابق للواقع؟ لابد أن يكون هناك إماما، لأن القرآن بصريحه من آياته المحكمات يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إذن من هو إمام زمانك؟ تدعى معه يوم القيامة ويكون مقياسا وميزانا لأعمالي، كما ورد في زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا ميزان الأعمال. فأمير المؤمنين ميزان الأعمال بإمامته لأنه إمام، والإمام ميزان الأعمال، النبي ميزان الأعمال، القرآن ميزان الأعمال. لذا ورد في أحاديثنا الشريفة أنه نعرض أنفسنا على القرآن الكريم، إلا أن القرآن الكريم كلية والجزئيات إنما يكون في القرآن الناطق. القرآن الكريم هو القرآن الصامت، وهناك من يترجم لي القرآن ومترجم القرآن الإمام، فإن القرآن يدعو إلى إمام الهدى كما أن إمام الهدى يدعو إلى القرآن، كل واحد يدعو إلى الآخر لأنهما حقيقة واحدة خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهداية الناس، كما في حديث الثقلين المتفق عليه عند الفريقين السنة والشيعة، على أن الرسول الأعظم قال: إني مخلف فيكم الثقلان، كتابي وعترتي أهل بيتي، وسنتي. السنة مصداقيتها عترتي أهل بيتي، وحدد العترة أنه ليس مطلق العترة وليس مطلق ذرية رسول الله، إنما العترة التي هم أهل البيت. فعليه الحديث عن الإمامة وعن الولاية حديث من صميم الإسلام. لذا عندنا الأحاديث والآيات الكثيرة إنما نزلت في الولاية، نزلت في الإمامة. ثلث القرآن نزل في الإمامة، تارة بالتصريح وأخرى بالإشارة بالكناية، لأن لسان القرآن لسان إياك أعني واسمعي يا جارة، لسان الكناية، بلاغة القرآن بالكناية باعتبار الكناية أبلغ من التصريح. فلذا القرآن الكريم ثلثه نزل في الإمامة، وهذا ما ورد أيضا عند السنة والشيعة. فالبحث عن الإمامة بني الإسلام. الإمام الصادق يقول في حديث صحيح السند في الوسائل في كتاب الصلاة: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية، وما نودي بمثل ما نودي بالولاية. فإن الولاية أساس الإسلام، أساس الدين، كما أن أول الدين وأساس الدين المعرفة، كذلك الولاية إنما هي شعاع من أشعة المعرفة الإلهية. فلابد أن نعرف الولاية وحدود الولاية، ماهية الولاية، مستلزمات الولاية. الولاية في القرآن الكريم، الولاية في الأحاديث الشريفة، الولاية عقلا، أنه ما هي الولاية وما المقصود من الولاية، وما نودي بمثل ما نودي بالولاية. أين نودي بالولاية؟ في عالم الأرواح، في عالم الأنوار، في عالم الدار، في العالم التكويني، في العالم التشريعي، في أي عالم نودي ولم ينادى بمثل ما نودي بالولاية؟ ولاية أهل البيت أساس الدين. فإن الدين لولا الإمامة يكون ناقصا، كما أن الدين بمعنى التوحيد لولا النبوة يكون ناقصا. فلابد من كمال التوحيد معرفة النبي، ومن كمال معرفة النبي معرفة الوصي والخليفة من بعد رسول الله. فاختلفت المذاهب على مدرستين أو في مدرستين بالنسبة إلى تعيين الخليفة كما تعلمون، ولا أكرر عليكم، ولكن إجمالا من باب المقدمة، أن هناك من ذهب إلى أنه الإمامة والوصاية والخلافة لرسول الله إنما هي بنص من الله سبحانه وتعالى، لأن منصب الإمامة إنما هو الشعاع من أشعة الولاية الإلهية، وهذا ما يأتينا تفصيله. فإن الله هو الولي الحميد، ومن ولايته العظمى من لطفه أن يرسل الأنبياء، يبعث الأنبياء، يرسل المرسلين لهداية الناس، ومن بعدهم حفظا للرسالة والنبوة ينصب إماما. فالإمام إنما يكون بنصب من الله وتعيين من رسوله، وهذه مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مدرسة الخلفاء مدرسة العامة والمذاهب الإسلامية الأخرى يقولون على أن الإمامة إنما هي بالشورى. يا ترى هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ هذا في علم الكلام، أنه الشورى تمت أو لم تتم، السقيفة تمت أو لم تتم، أو كان النزاع ونتيجة السقيفة أنه كل واحد يقول منا أمير ومنكم أمير، فكل يجر النار إلى قرصه، والإمامة التي تكون هكذا منشأها وبدايتها يعلم أواخر الأشياء بأوائلها، وما نراه من انحطاط المسلمين إنما نتيجة تلك الشورى. فنتحدث عما عندنا من الأدلة والبراهين الساطعة في إثبات الولاية وأقسام الولاية، وأنها ولاية تكوينية وتشريعية. الإمامة كما تعلمون بمعنى المرجعية، والمرجعية لها أبعاد ثلاثة. البعد الأول، الإمامة بمعنى القيادة السياسية والاجتماعية، بمعنى الرئاسة الدنيوية. من يكون رئيسا في القضايا الدنيوية والقضايا الاجتماعية سيكون إماما، لأن الإمام لغة بمعنى المتابعة بين الإمام والمأموم. عندما تتحقق المتابعة يتحقق عنوان الإمامة، فالإمام مأخوذ من الأمام، من كان أمام القوم في حركتهم الاجتماعية سيكون إمامهم الاجتماعي، رئيس الجمهور، قائد الأمة. فتكون الإمامة بمعنى القيادة الاجتماعية والرئاسة الدنيوية. والبعد الآخر من الإمامة بمعنى القيادة الدينية، من كان إماما لأمة في علمهم وفي دينهم فله قيادة دينية حينئذ. وبهذا في تعريف الإمامة قال القوم بأنها رئاسة عامة في الدين والدنيا، إلا أن هذه الرئاسة العامة بالشورى عند العامة وبالنص الإلهي عند الخاصة في مذهب أهل البيت، مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك بعد آخر للإمامة، وكأني بأن هذا البعد قد أغفل في بيانه وحدوده وماهيته، وهو البعد الأساسي في الإمامة، حيث أنه عندنا إمامة ومرجعية تكوينية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من سنته الإلهية جعل في كل شيء إماما. هذه السنة التكوينية، حتى الحيوانات، للنحل أميرا، لابد أن يكون النحل له أمير، له إمام. في الغزلان هناك من يكون إمام الغزلان. يقال حتى في المجرات السماوية والذرات التي لا ترى إلا بالآلات التلسكوبية فإن لها إماما، يعني هناك مجموعة يتبعون إماما. هذه السنة فيزياوية فيزيقية، والسنة تكوينية سنة طبيعية، كما أنها سنة تشريعية. فالله سبحانه وتعالى لم يكن التشريع يخالف التكوين، بل الإنسان إنما هو التكوين الأعظم للخلق. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فالعالم الطبيعي من مجرات إلى ذرات إنما يكون في الإنسان، فالإنسان يعبر عنه بالعالم الصغير، والعالم الكبير يعبر عنه بالإنسان الكبير. يقال في بعض أحاديثنا الشريفة أنه الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن من مشاهدته للعالم التكويني، يعني عندما كان يشاهد الكائنات من خلال مشاهدته للكائنات كان يقرأ القرآن، لأن القرآن هو عبارة عن الكون وما في الكون من نظام، والكون هو عبارة عن القرآن. فلا تنافي في خلق الله، التكثرات كما ذكرنا بالأمس كلها تنتهي إلى الواحدية والأحدية، إلى الوحدة. إنما التكثرات عندما يكون القوس النزولي، عندما يبتعد الوجودات تبتعد عن وجود الحق، عند ذلك تزداد الظلمات، ومن ثم تكون الماهيات المتكثرة والمتمايزة فيما بينها. فالإمامة التكوينية بمعنى أنه لابد أن يكون هناك محورا حاكما على كل الكون، ويكون هو القطب في رحل الكون. الكون الذي نحن فيه إنما هو كون الإمكان والوجود الإمكاني في مقابل الوجود الواجب لله سبحانه وتعالى، حيث أنه عندنا الوجود وجودان، إما وجود واجبي ضروري ذاتي، والذاتي البرهاني للذات الإساغوجي الكليات الخمسة، ذاتي برهاني أي من ذاته يكون الوجود، بحيث أنه لا يسأل عن علته لأنه هو الذي يكون علة العلل وإليه تنتهي العلل والمعاليم، فهو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، وهو الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته المستجمع لجميع الصفات الجلالية والجمالية، والجامع لهاتين الصفتين الجمالية والجلالية الكمال الإلهي. فالله هو الكمال المطلق ومطلق الكمال. فالله سبحانه وتعالى عندما يصدر منه الخلق ويتنزل الخلق تنزلات عديدة، عقول عشرة أو أكثر من عشرة أو أقل من عشرة، عقول بلا نهاية متعددة أفقيا وعرضيا، عندما تتنزل وتبتعد عن الرب سبحانه وتعالى في وجودها النوري، عند ذلك يكون التكثر. ولكن كل هذه التكثرات لابد أن تدور حول محور واحد. من هو المحور؟ المحور لأنه كما في الفيزياء أيضا عندنا على أنه لولا وجود المركز لفر الشيء الذي يدور حول هذا المركز، لابد أن يكون باعتبار الدائرة أبسط الأشكال، وجميع الأشكال الهندسية ترجع إلى شكل الدائرة، فأبسط الأشكال والأشكال الأخرى المركبات والمركبات ترجع إلى البسيط، أبسط الأشكال الدائرة، والدائرة لابد لها من مركز، ولابد الذي يدور في هذا الدائرة في هذه الدائرة لابد أن يكون له ارتباط بمركز الدائرة، ولولا ذلك للزم الفرار، لولا الارتباط والجاذبية بين مركز الدائرة وما كان في محيط الدائرة فإنه يلزم الفرار. الحجرة عندما تلقيها يكون الإنسان مركز لحركة الحجرة عند الإلقاء، إذا لم يكن هناك خيطا بينك وبين الحجرة فإن الحجرة تذهب في الفضاء إلى ما لا نهاية. لابد إذا أردت أن تكون حركة الحجرة حركة دائرية لابد أن ترتبط بالمركز، وكل الأشياء إنما هي في حركة ركوعية ودائرية، ما من شيء إلا وراكع لله سبحانه وتعالى، والركوع انحناء، والانحناء يعني حركة دائرية، لأن الضلع الدائرة عبارة عن الانحناء الخط المنحني. فحينئذ يلزم أن يكون جميع حسب العلم الحديث وحسب التصور العقلي جميع الكائنات إنما تدور حول مركز، المركز هو الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله وجوده إنما يكون مجردا بحثا محضا خالصا ليس فيه شائبة الماهية أبدا، لأن ماهيته إنيته يعني وجوده، ووجوده ماهيته، الماهية بمعنى الحدود. عندما نقول هذا وهذا الاثنينية إنما تكون بالحدود، لأن لهذا الميكروفون حدا ولهذا الكتاب حدا آخر، فالحدود هي التي تميز الموجودات فيما بينها. باعتبار لولا الحدود والماهيات والماهية التي تقع في جواب ما هو، كالإنسان ما هو يقال حيوان ناطق، فالحيوان ناطق ماهية الإنسان، لولا وجود هذه الماهيات فإن الوجود أمر بسيط مشترك، الوجود أمر بسيط حقيقة بسيطة واحدة، ولكن الامتياز في الموجودات لأنه عندنا وجود وعندنا موجود، والفرق بينهما الموجود يعني الذات يعني الماهية التي ثبت لها الوجود، وبناء على إصالة الوجود واعتبارية الماهية فإن الماهية تعني حدودا عدمية، إلا أنها عندما تتلبس بالوجود تكون موجودة، فالماهية تكون حينئذ موجودة بشرف الوجود وتلبسها للوجود. فالله سبحانه وتعالى ليس فيه حدودا، لا حدودية في الله، لا ماهية في الله، لا جنس ولا فصل لله سبحانه وتعالى لوجود الرب، لأنه هو الوجود المطلق ومطلق الوجود، إلا أنه بعدما يصدر منه الصادر الأول الروح الأعظم العقل الأول الفيض الأقدس الإنسان الكامل عبر ما شئت، عندما يصدر منه هذا من شعاع نوره، عندما تصدر هذه الأشعة الأولى فإنه يمتاز هذا الشعاع عن وجود الله سبحانه وتعالى، فيكون لهذا الوجود الثاني حدودا يميزه عن الوجود الأول وهو الوجود الإلهي واجب الوجود لذاته، فيكون هذا الوجود الثاني وجودا ممكنا. الوجود الإلهي لما يكون بسيطا ومجردا، وهذه الوجودات المتكثرة في عالم الإمكان كلها ترتبط بالله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى خليفة في عالم الممكنات يخلفه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لا بد عقلية، مسألة عقلية، العقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى عندما يكون هو الحاكم هو العلة الأولى هو الخالق لهذا الكون للعالم الإمكاني، فالممكنات كلها ترجع إليه، الممكنات فيها ممكنات مادية فيها ممكنات مجردة جواهر أعراض مجردة، عقل مقارن عقل مفارق، هذه المجردات واختلاف المجردات والعوارض والماديات، حينئذ هذه الماديات كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون في خلقه محورا وقطبا لهذا الرحى الخلقي الذي يدور حول الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون في عالم الماديات وفي المجردات في كل العوالم الملكوتية والعالم الناسوتي، في كل العوالم الأعلى والعالي والداني والأدنى يعني هذه الدنيا، في كل العوالم في القوس النزولي وفي القوس الصعودي، في كل العوالم لا بد أن يكون إماما، ولا إماما لنا إلا الإنسان الكامل، لأن الإنسان الكامل هو خليفة الله في الأرض، هو خليفة الله في الكائنات، هو الذي عينه الله سبحانه وتعالى ليكون خليفته في كل كائناته في كل الممكنات. فالإمامة تعني إمامة العالم التكويني، والتي يعبر عنها بالإمامة التكوينية، بمعنى أنه الإمام هو حجة الله سبحانه وتعالى في كل الكائنات. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وإذا ساخت الأرض بأهلها يعني ساخت السماوات بأهلها، يعني ساخت الكواكب كلها بأهلها. لماذا؟ لأن هناك جاذبية بين هذه الكواكب. فإذا كما يكون يوم القيامة هذا الأمر، أن الأرض إذا كان كالعهن المنفوش يعني كل الكواكب تكون كالعهن المنفوش حينئذ، لأن الجاذبيات كلها تتأثر بعضها مع بعض وتنهدم هذه الجاذبيات، ومن ثم تكون يوم القيامة. فالإنسان الذي في الأرض والأرض الذي هو محور لكل الأجرام السماوية، السيارة وغير السيارة، فالإنسان الذي في الأرض لولاه لساخت الأرض، ولولا الأرض لساخت الكواكب، ولولا الكواكب لساخت السماوات والأرض، ومن ثم الكون كله حينئذ يلزم أن ينهدم وينعدم. فالحجة هو الذي يكون ببقائه بقاء الكون، والكون إنما يدور حول الحجة. لذا آخر من يكون في الكون هو الحجة، كما أنه أول من يكون في الكون هو الحجة. وهذا ما ثبت في أدلتنا العقلية والنقلية، أنه آخر من يكون في الكون هو الحجة، وأول من يكون في الكون هو الحجة. بكم بدأ الله وبكم يختم، وهذا معنى بكم بدأ الله. فإن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق بالنبي الأكرم، لأنه أول ما خلق الله روحي ونوري، كما أنه يختم الخلق أيضا بالنبي الأكرم، فهو البداية وهو النهاية. والأئمة عليهم الصلاة والسلام كما سنتحدث عن ولايتهم، أنهم مصداقية للحقيقة المحمدية وللولاية المحمدية، لذا بهم بدأ الله وبهم يختم. فالولاية التكوينية، الإمامة التكوينية، تعني أنه الإمام يكون محور وقطب في عالم الإمكان، يعني كل عالم الإمكان يدور حول هذا القطب. وهذا ما ورد في رواياتنا الكثيرة هذا المعنى. أذكر لكم كنموذج بعض الروايات، ثم إن شاء الله تتم الحديث يكون في الليلة القادمة. بالنسبة إلى المرجعية الدينية، ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن الله لم يدع الأرض بغير عالم، يعني الأرض لا بد أن يكون فيها من هو عالم وحجة علمية ومرجعية علمية دينية، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، يعني القيادة الاجتماعية والقيادة السياسية الأولى، المرجعية السياسية الأولى لم يكن منا، لأنه يمكن الإمام يتنازل عن الرئاسة الدنيوية لما فيه من المصلحة الأهم حفاظا على الإسلام، يجوز للإمام أن يتنازل عن قيادته الاجتماعية، ولكن لا يتنازل عن قيادته الدينية وعن مرجعيته التكوينية. يعني المرجعية الدينية والتكوينية من اللوازم الذاتية والوجود، من لوازم الوجود للإمام عليه الصلاة والسلام، ولكن القيادية الاجتماعية والسياسية فإن الإمام يمكن أن يتخلى عن ذلك لما هو الأهم، كما في قول أمير المؤمنين: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، يعني في مسائل الدنيوية وحطام الدنيا، ولكن لنرد المعالم من دينك، يعني المسألة مسألة مرجعية دينية وعلمية، وتظهر الإصلاح ويظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطل من حدودك. شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المجلد الثامن صفحة 261. عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده في مقام الإمامة شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب. هذا بالنسبة إلى المرجعية الدينية. وأما المرجعية التكوينية يدل عليه ما ورد عن الإمام الصادق. طبعا إذا أردتم أن تعرفوا المرجعية التكوينية عليكم بزيارة الجامعة. زيارة الجامعة فيها ما فيها من الإشارات بكم ينزل الغيث، بكم ينزل الغيث، هذا من باب الولاية التكوينية كما سنفصل ذلك إن شاء الله، ومن باب الإمامة التكوينية. فيقول الإمام الصادق إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه بناء أثمرت الأشجار. بناء أثمرت ولاية تكوينية، لولا وجود الإمام لما كان الحياة في هذا الكون، فهو مظهر الحياة الإلهي في هذا الكون. وكل الكون إنما يكون قائما وحيا بحياة الله الذي يتجلى هذه الحياة الإلهية في الإمام، يعني في الإنسان الكامل، فيكون مظهرا لحياة الله. بناء أثمرت الأشجار وأينعت الأثمار وجرت الأنهار، وبناء ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله، لأن العبادة التامة إنما تكون بولاية أهل البيت، بمعرفة أهل البيت كما في الأحاديث الأخرى، وعنه عليه الصلاة والسلام أيضا نحن السبب بينكم وبين الله عز وجل. ولذا نقرأ في دعاء النجبة أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، فإن الإمام بإمامته التكوينية يكون هو السبب المتصل بين السماء والأرض، وهو وجه الله، وهو من أسماء الله الحسنى، يعني الأسماء الإلهية تتجلى في الإنسان الكامل. وعندنا الإنسان الكامل هو إمام الزمان، وإمام الزمان بنصب من النبي الأعظم، وقد نصب النبي الأعظم من بعده الخلفاء الاثني عشر كما في كتب السنة والشيعة أنهم كلهم من قريش. فعليه ما نعتقده في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إنما يكون مطابقا للعقل وللفطرة السليمة وللآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وذكرت تفصيل ذلك في كتاب هذه الولاية في 500 أو أكثر من 500 صفحة، وإن شاء الله سيكون تتمة الحديث غدا حول معنى الولاية لغة وإصطلاحا، ثم تقسيم الولاية إلى ولاية تشريعية وتكوينية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسألوا يرحمكم الله. قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: العلوم خزائن ومفتاحه السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر على السؤال أربعة: السائل والمجيب والسامع والمحب لهم. فعليه السؤال يستحب حينئذ بنص هذه الرواية الشريفة، إلا أنه السؤال له آدابه وشرائطه، ومن أدب السؤال أن يكون تفهما لا تعنتا، يعني السائل عليه أن يسأل لكي يفهم، لا يسأل لكي يري العناد واللجاجة وما شابه ذلك. كذلك من أدب السؤال أنه يضع الشيء في موضعه، فإنه ورد العاقل أن تضع الأشياء في موضعها. فسأل أحد الحضور أمير المؤمنين عن الجهل عندما قال أمير المؤمنين، والرواية في نهج البلاغة، قال: العاقل أن تضع الأشياء في مواضعها. فسأل: ما الجهل؟ قال أمير المؤمنين: قد أتيت. إما أتيت بمعنى أتيت يعني مفهوما تفهم من كلامي عندما أقول لك ما هو العاقل أن تضع الأشياء، فالجهل أن لا تضع، وهذا السؤال ليس في موضعه. وإما أتيت، تاء الخطاب، تاء الخطاب يعني سؤالك كان في غير محله، فعليه لابد أن يكون السؤال سؤالا في محله ويكون للتفاهم إن شاء الله، ونحن بخدمة السائلين. طبعا إشارة إلى كل الأبعاد في الخلافة والإمامة، لأنه على نحو الإطلاق، والإطلاق يفيد العموم. فقطب من الرحى يعني أنه رحى الخلافة، رحى الإسلام، رحى الدين، رحى الكون، كل ما يطلق عليه اسم الرحى فأن قطب تلك الرحى، فعليه يكون بالمعنى الأعام شامل لكل الأبعاد في الإمامة. كذلك في جاء خاشوا مراتبكم التي رتبكم المراتب، يعني المراتب للأمة عليه الصلاة والسلام نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. نحن ننزه الأئمة عن الربوبية أنهم ليسوا أربابا، إنما هم عبيد لله سبحانه وتعالى، وحينئذ كل ما يقال فيهم فإنه لن يكون إلا عشر معشار، يعني واحد من مئة كل ما نقول من الفضائل، وهذا ما أثبته بالدليل العقلي كما ذكرت بالأمس، على أنه أو في مكان آخر ذكرت هذا المعنى، على أنه الثمانية باللغة الإنجليزية بنحو العمودي يكون ثمانية، ولكن بالنحو الأفقي علامة بلا نهاية. يقال أي عدد اجعل واحد ومليار صفر أمامه، بحيث خارج عن حدود عقل البشر، يخرج عن حدود عقل البشر أنه نعرف هذا العدد بليار بليار مليار مليار مليار، لا ندري، يخرج عن حد تصوري للبشر. إلا أنه هذا العدد عندما يوضع في علم الرياضيات يقال هذا العدد الذي خارج عن تصور البشر عندما يوضع في مقابل علامة اللانهاية يعد صفرا. لماذا؟ لأن هذا العدد يكون محدود، له بداية وله نهاية، مليار مليار صفر، على كل حال ينتهي إلى مكان. وهذا العلامة علامة اللانهاية بلا نهاية، لا أول له ولا آخر له، فكل شيء في مقابل اللانهاية يعد صفرا. فحينئذ نزلونا عن اللانهاية، يعني عن الربوبية، لأن الرب لا نهاية، الرب في صفاته وفي أسمائه بلا نهاية، فنزلونا عن اللانهاية أنه نحن لسنا ربا، نزهونا عن الربوبية، وقولوا فينا في فضائلنا، قولوا في فضائلنا ما شئتم، مليار مليار فضيلة أذكر لأهل البيت ولن تبلغوا. لماذا؟ لأنه في مقابل الله، باعتبار لا يقاس بالله أحد، في مقابل الله يبقى هم عبيد، يبقى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يبقى عبده، فيبقى العبودية. إلا أنه هذه العبودية جوهر كنهها الربوبية، وهذا معنى الولاية التكوينية والتشريعية كما سنشرح، أنه هذه العبودية جوهر كنهها الربوبية، ولكن عندما يقاس مع الربوبية، مع ربوبية الله سبحانه وتعالى لا ربوبية البشر، لأن الله سبحانه وتعالى رب، وللسجن ربا، وللبيت ربا، رب البيت الزوج وربة البيت الزوجة، فالرب يطلق حقيقة على الله وعلى غير الله مجازا. فهناك أرباب متفرقون، لكن هذا الرب الواحد خير أم أرباب متفرقون؟ بلا شك الرب الواحد خير. فبهذا المعنى يقال على أنه ما يقال في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما يقاس بالله لا شيء، صفر. فنزلونا عن هذه اللانهاية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. فمراتب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عقلا كل ما نقول في فضائلهم لم نقل شيئا، أضف إلى ذلك الجنة كما في أحاديثنا الشريفة في ثقافتنا، الجنة خلقت من أنوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، من نور الإمام الحسين خلقت الجنة. فالجنة التي خلقت من نور الإمام يعني معلول للون الإمام، فنور الإمام يكون علة حينئذ للجنة، لخلق الجنة. هذه الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولم يخطر على قلب بشر، على عقل بشر لم يخطر. يعني في الجنة هناك أمور كلما أردنا أن نفكر في نعم الجنة ونتصور نعم الجنة، فضيلة الجنة، نعيم الجنة، هناك أشياء لم يخطر على قلب بشر وعلى عقل بشر. فإذا كانت الجنة هكذا فكيف بإمام الزمان؟ فكيف بإمامك عليه الصلاة والسلام؟ فكلما تقول فيه هناك أشياء أخرى لم يخطر على قلب بشر من آدم إلى يوم القيامة، لم يخطر، يعني هناك مقامات لم تخطر على عقولنا. لماذا؟ لأنه كلما نقول في مقامات أهل البيت في مقابل رب العالمين يعد صفرا، يعد لا شيء. لذا نقول لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، فتقها ورتقها بيدك. نعم، سأل مرة له سؤال في هذا التقسيم السابق اللي تفضلت عليه. نعم، العام والعام والخاص والأخص، صحيح، يعني يصدق في هذا العلم الظاهر. طبعا هذا التقسيم إنما هو باعتبار أمهات التقسيم، يعني كل التكسر أرجعناه إلى الأربعة، والأربعة أرجعناه إلى الاثنين، والاثنين أرجعناه إلى الواحد، لأنه على كل واحد التكسر الأولي من الواحد إنما هو تكرار الواحد، واحد واحد يكون اثنين، فالتكسر الأول إنما يكون عبارة عن اثنين، التكسر الثاني اثنين في اثنين يكون أربعة، فالتكسر الثاني عبارة عن الأربعة، فأرجعنا التكسرات كلها إلى المفاهيم الأربعة باعتبار حقيقة التكسر إنما يكون بهذا. فأمهات التكسر إنما المراتب الأربعة، وهذا يصدق في كل المفاهيم الكونية وحتى المفاهيم الشرعية التشريعية أيضا يصدق في بنظري طبعا تصدق في هذه المفاهيم الأربعة. شكرا. سؤال: كيف تقولون أن الأرض مركز الكون، ثم كيف تقولون أن الله مركز الدائرة، وأي دائرة هذه؟ إنما نقول بالدائرة من باب التسامح بالتعبير، فإننا نريد أن نقرب الأمر المعقول بالمحسوس، فنذكر المثال، والمثال كما يقال عند العلماء يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة، فإنما نذكر هذا من باب الأمثلة، وإلا في خلق الله في دائرة كن فيكون ليس هناك دائرة وليس هناك مركزية بمعنى أنه دائرة ومركز وسط الدائرة. طبعا أكو عندنا النقطة وهي مركز الدائرة، لأن النقطة عندما نوسعها يتكون منها الدائرة، الدائرة هي عبارة عن توسيع النقطة، النقطة هي منطلق لكل الخلق، النقطة هي منطلق لكل الخلق. الآن يسأل الأخ يعني شنو النقطة منطلق لكل الخلق؟ يقال الكلام الإلهي، هذا الفم البشري إنما هو إشارة إلى الكلام الإلهي، يعني مظهرية الكلام الإلهي، لأن الله متكلم وكلامه الصدق، فمتكلم صادق من صفاته الإيجابية الثبوتية، متكلم وصادق، فتكلم الله سبحانه وتعالى مظهريته فم الإنسان، فم الإنسان إنما وضع على شكل دائرة، هذه الدائرة مطبقة، فعندما يريد أن يتكلم الإنسان وتظهر الألفاظ والحروف، يعني يظهر الخلق من فم الإنسان، الدائرة تنطلق من النقطة، هذه النقطة وسط الفم، إنما هي مركز دائرة الفم، يعني دائرة لو فتحنا دائرة الفم فإن نجد إنما تنفتح بداية من النقطة التي تكون في وسط دائرة الفم، فالنقطة هي مركز الدائرة، وكل الأمور ترجع إلى هذه النقطة. وكل ما في علم الأولين والآخرين جمع في القرآن الكريم، وكل ما في القرآن الكريم، طبعا هذه رواية ينقلها الشيعة والسنة، وذكرت ذلك تفصيله في كتاب علي النقطة باء البسملة، كل ما في القرآن الكريم إنما جمع في سورة الحمد، وكل ما في سورة الحمد إنما هو من بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما في بسم الله الرحمن الرحيم إنما هو من باء البسملة. وأمير المؤمنين يقول أنا النقطة تحت تلك الباء، باء البسملة، لأن الحروف والأعداد كلها تبدأ من النقطة. حرف الألف يعني الخط المستقيم إنما هو عبارة عن ثلاث نقاط، نقطة بداية ونقطة نهاية والنقطة الوسطانية اللي تعيننا الخط. فالخط والألف والواحد يعني عبارة عن ثلاث نقاط، فبدايته عندما يبدأ إنما يبدأ بالنقطة. فكل شيء إنما في عالم المحسوسات تبدأ بالنقطة، كذلك في عالم المجردات وعالم المعنويات تبدأ أيضا بالنقطة. لذا الحقيقة النقطة كثر الجاهلون، الجهل هو الذي كثر لنا هذه النقطة، يعني الحدود هي التي كثرت لنا النقطة، وإلا الحقيقة نقطة، نقطة واحدة ليست متكثرة، إلا أنها تكثرت عندما جاء الجهل. فعندما نقول الكون مركزه الأرض بناء على الهيئة القديمة، وطبعا لا تنافية في الهيئة القديمة والهيئة الجديدة باعتبار المركزية، بالهيئة الجديدة علم النجوم على أنه مركز الكواكب السيارة السبعة أو ما زاد على السبعة إنما عبارة عن الشمس، لأن الشمس هي مركز المجموعة والمنظومة الشمسية. عند القدماء الهيئة البطلموسية يقال إنما هو الأرض، ولا تنافي بينهما، بين القديم بنظري والجديد، بين العلم القديم والجديد بالنسبة إلى مركزية الأرض لا فرق. لماذا؟ لأنه هذا الهيئوي عندما يريد أن يعرف مسافات الكواكب، أنه أفرض الأرض مع القمر مسافته بأي مسافة، يعرفه بالأسطرلاب وما شابه ذلك، بالزيجات وما شابه ذلك من العلوم الهيئوية. فعندما يريد أن يعرف ذلك لابد أن ينطلق من أرضه، لابد أن ينطلق من نفسه. مثلا أفرض أراد أن يعرف الدوائر العشرة، الدوائر الكلية العشرة، دائرة منطقة البروج، دائرة نصف النهار، دائرة الارتفاع وغير ذلك، هذه الدوائر اللي موجودة في علم النجوم وفي علم الهيئة. هذه الدوائر عندما يريد أن يعرفها بعضها عن بعض إنما يعرفها من نفسه، يعني ابتداء يجعل نفسه هو الشاخص، ومن شاخصيته حينئذ ينطلق ليعرف الدوائر الصغار والدوائر الكبار العظام العشرة، أو يعرف مثلا المسافات بين الكواكب أو ما شابه ذلك. فعليه الإنسان عندما يريد أن يحاسب الكواكب إنما يحسبها باعتبار الأرض، فالأرض تكون حينئذ مركزا. وبما أنه لا نعلم، ربما في علم الله أكو هناك إنسان في كوكب آخر، خلق في كوكب آخر أعظم من هذا الإنسان في هذا الكوكب، هذا خارج عن حيطة علمنا، إنما نتكلم بما عندنا من العلم حسب الطاقة البشرية. حسب الطاقة البشرية نقول على أنه مركز العالم كله إنما هو الأرض، باعتبار كل يدور حول الأرض، ونحن ننطلق من الأرض لمعرفة الكائنات. إذا أردنا أن نعرف الحفر السماوية من أين نعرفها؟ نعرفها من أرضنا، نضع هنا تلسكوب مثلا عظيما فنعرف أن هذه حفرة سماوية سوداء. فإذا الحفر السماوية إنما عرفناها من أرضنا، فأرضنا تكون مركزا لتلك الحفر السماوية. إذا عرفنا الكواكب الأخرى عرفناها من الرصد الموجود في أرضنا، فرصدنا يكون حينئذ مركزا لمعرفة الكواكب. ربما إذا صعدنا إلى الشمس، الشمس يكون مركزا، لكن حديثنا الآن حسب طاقتنا البشرية وحسب معرفتنا إنما ننطلق من أرضنا، فالأرض حينئذ تكون مركزا. ومركزية الأرض هو الإنسان، لأن الإنسان أشرف خلق الله. وإنما الأرض سخرنا لكم ما في السماوات والأرض كما يأتينا بالولاية التكوينية، الله سبحانه وتعالى سخر ما في السماوات والأرض كله من أجلك، من أجل الإنسان، فالإنسان حينئذ يكون هو المركز. وأشرف الإنسان هو النبي الأعظم وأهل البيت عليه الصلاة والسلام، فلذا نقول بكم بدأ الله، وبكم يختم. وهذا معنى مركزية الكون ومركزية الدائرة الكونية. لا طبعا. وعليكم السلام. ذكرتم سيدنا أن الإمام لا يتنازل عن المشاهد الدينية، فكيف الإمام المهدي رائد؟ يعني هل ممكن قول أن يتنازل عن المشاهد الدينية؟ لم يتنازل عن المرجعية الدينية، لأنه هو الذي أرجعنا بمرجعيته الدينية إلى الفقهاء. فبإرجاعه يعني في الواقع عندما نرجع إلى المراجع يعني رجعنا إلى صاحب الأمر في الدين. فلذا عندما نقلد المراجع أو نأخذ الأحكام من الروايات مثلا، ترجعوا إلى رواية أحاديثنا، رواية أحاديثنا، أو ارجعوا إلى من كان من الفقهاء صالح لنفسه إلى آخر الحديث الشريف الذي ورد عن الإمام، يعني أرجعنا هو، فرجوعنا إليهم رجوع في الواقع إلى الإمام، إلا أنه بالواسطة، وهذه الواسطة حجيتها منه، يعني هو الحجة جعل لنا هذه الواسطة حجة بينه وبيننا. فلذا هم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم كما ورد في الحديث الشريف. لابد أن يكون، هذه لابدية ضرورية عقلية وكونية، أنه الكون لابد أن يكون فيه إنسان كامل. إلا أنه الإمام بالمعنى الأعم يشمل النبي ويشمل الوصي. عندما نتحدث عن الإمامة التكوينية إنما نتحدث، وحتى الولاية التكوينية إنما نتحدث عن ولاية التكوينية أو الإمامة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني ما يعم النبي فهو إمام، وما يعم الإمام الذي يكون خليفة لرسول الله وهو الإمام بالمعنى الخاص في مقابل الإمامة بالمعنى العام. فالإمامة التكوينية بالمعنى العام يعم النبي والوصي. ذكرتم أن تفسر القرآن في البداية، فحديث نصف في علم المؤمنين، أنتم قول أنه نزل في علم المؤمنين، يعني القرآن طبعا الذي ذكرت ثلث القرآن ورد في أحاديثنا هذا المعنى، أنه ثلثنا نزل فينا، والثلث الآخر نزل في الأحكام، والثلث الثالث نزل في مثالب أعدائنا. هذا ما ورد في أحاديثنا، إنما يكون بالتأويل لا بالتفسير طبعا. يعني في تأويل القرآن فإنه يؤول بالولاية أو بالإمامة، أو يؤول بمثالب أعداء الإمامة وأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ألا ترون الروايات الواردة التي تقول حديث أبي وحديث أبي، حديث جدي وحديث جدي، حديث رسول الله، منافيا للولاية التشريعية؟ لا، ليس منافيا، كما سنبين ذلك بالتفصيل. الدائرة التكوينية، الدائرة التقريبية تتكون من قوسي النزول والصعود ولها مركز. ويقول السيد كمال الحيدري أن المركز أهل البيت، وأنت تقول مركزها الله، فها أنا في حيرة من أمري، فأين القول الفصل؟ القول الفصل هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم يقول إلى الله المنتهى، فالمركز والنهاية حينئذ يعني الخطوط كلها تنتهي إلى المركز، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالله سبحانه وتعالى هو المركز، إلا أنه هذه المركزية تتجلى في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلا تنافي بيني وبين من يقول بأن المركز أهل البيت، لأنه إنما يكون التنافي لو لم يكن من جهتين، يعني لو كان من جهة واحدة فإنه يكون التنافي، باعتبار التنافي والتناقض والتضاد يشترط فيه الوحدات الثمانية: وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الكل، وحدة الجزء، وحدة القوة، وحدة الفعل، ومنها وحدة الجهة والقوة، فحينئذ فعل والقوة والجهة، فحينئذ إذا كان من جهتين فلا تنافي حينئذ. وإنما أقول الله سبحانه وتعالى هو المركز، هو المبدأ، هو المرجع، هو الأول، هو الآخر من جهتين، ومن جهة أخرى أنه هذه الأولية والآخرية، هذه المركزية في الخلق لابد أن يتجلى، أن يكون هناك من هو مرآة لهذه المركزية، مظهر لهذه المركزية. عندنا لم يكن في الخلق مرآة سوى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلا تنافي حينئذ ولا تكن في حيرة من أمرك إن شاء الله. يقول بعضهم أن حديث التنزيه غير ثابت في مصادرنا، فما هو رأي سماحة السيد؟ الحديث ثابت، وعندي كتاب أيضا مطبوع اسمه جلوة من ولاية أهل البيت، رسالة تقريبا 32 صفحة، جلوة من ولاية أهل البيت حول هذا الحديث، وسبع مصادر عندنا بالنسبة إلى هذا الحديث. يعني هذا الحديث نقل بسبعة تعابير، إن صح التعبير، بسبع تعابير نقل هذا الحديث: نزلونا، نزهونا، أنه كل ما تقولون فينا معشار عوش ولن تبلغوا. فالروايات مختلفة ولا تنافي بهذا في لسان الروايات، إنما تشير إلى حقيقة واحدة، وهي الحقيقة العبودية للأئمة عليهم الصلاة والسلام، أنهم عبد الله وأنهم عباد مكرمون، ومن كرامتهم على الله سبحانه وتعالى أنهم أعطاهم الله هذه المقامات العالية. لقد تفضلتم أمس في جواب السؤال عن علة جريان أمور كونية على يد المعصوم بأن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، هل هذا يعني أن لا أسباب غير المعصوم؟ وكيف كانت الولاية التكوينية قبل ولادة الأئمة الطاهرين؟ نحن ذكرنا على أن الولاية التكوينية، يعني يأتينا بنحو التفصيل، أنه الولاية التكوينية إنما هو يكون للإمام التكويني، والإمام التكويني أعم من أن يكون نبيا أو وصيا، والنبي عبارة عن 124 ألف نبي من آدم إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعندهم هذه الولاية كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله، فلا تعجل. ما معنى قولوا فينا ما شئتم؟ هل يعني ذلك جواز اختلاق مقامات وفضائل؟ والعياذ بالله، لا نقول ذلك، أنه نختلق مقامات وفضائل، إلا أنه نقول ما جاء في الروايات الشريفة، فإنه ورد رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كما ورد وفوق كل ذي علم عليم، كما ورد وقل ربي زدني علما، كما ورد وورد على أنه العلم في تطور، وورد على أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يتعمقون، فالله سبحانه وتعالى أنزل لأولئك الأقوام قبل 1400 سنة 14 قرن أنزل سورة قل والله أحد وآيات من سورة الحديد. فبهذا المعنى العلم والمعرفة الإلهية ومعارف أهل البيت في تطور، وكما ذكرت لكم أنه كيف الصناعة التكنولوجية تتطور يوما بعد يوم، وهذه علوم دنيوية والعلوم الأخروية لا تتطور، فهذا ما يتنافى مع العدل الإلهي. فمن العدل الإلهي كما أن العلم الدنيوي يتطور، لابد أنه العلم الأخروي أيضا يتطور، فيأتون رجال أهل عمق في العلوم فيستخرجون من الأحاديث الشريفة ما يستخرج من اللآلئ والجواهر، وهذا يكون حينئذ جديدا، لكن يرجع إلى القديم، فإصالة قديمية مع لغة جديدة وحديثة، ولا تنافي حينئذ بين القديم والجديد، وهذا لا يعني خلق المقامات والفضائل. متى عرف صيغة الولاية التكوينية اصطلاح؟ هل هي ضرورة ومنكرها خارج من الملة؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله بالتفصيل. الظاهر انتهت الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسعادة، وأن يجعلنا من أهل المعرفة الدينية والدنيوية إن شاء الله. ما أصوى بناء على ما فسرتموه من قول ونزلون، من قول قولوا فينا ما شئتم ونزلون عن الربوبية، هل يمكن أن نقول أن الولاية التكوينية عندها تثبت لهم؟ وهذا وكذا كل الكمالات التي تصور أو كان وجودها في الممكن، وإن لم نجد دليلا قرآنيا أو روائيا على الولاية بخصوص أو شيء يتنازع فيه مما يعد كمالا كعلم الغيب لهم عليهم الصلاة والسلام. طبعا نحن عندما نذكر المقامات لأهل البيت ونستخرجها من الآيات والروايات، لابد أن يكون عندنا مدرك، إلا أنه يعني لنا دليل، إلا أنه الدليل على نحوين، وهذا يحتاج إلى بحث مفصل. أنه العلم ينقسم في القديم، في الحوزات القديمة كانوا يقسمون العلم إلى قسمين: علم حضوري، ولا زال علم حضوري وعلم حصولي، وهناك تقسيم جديد ما أذهب إليه، أنه العلم ينقسم إلى قسمين: علم مباشر وعلم غير مباشر. العلم المباشر أن يكون من الله سبحانه وتعالى، والعلم غير المباشر أن يكون من غير الله، كالعلم الذي نأخذه من الأنبياء، كالعلم الذي نأخذه من الكتب، كالعلم الذي نأخذه من العلماء. هذا علم من الله سبحانه وتعالى، أساسه الله، هو العالم، هو الذي علم البشر، علم الإنسان ما لم يعلم، فالله هو العالم علم الإنسان. إلا أنه نأخذ هذا العلم الإلهي بوسائط عديدة، وهناك علم إلهي نأخذه من لدن حكيم. هذا العلم الذي يؤخذ من لدن حكيم تارة يكون بوحي، وهو علم الأنبياء، حيث أنه يكون بوحي، إلا أنه الوحي تارة يرى بالبصر فيكون رسولا مرسلا، وتارة لا يرى فيكون نبيا، فقط يسمع صوته أو يرى في عالم الرؤيا من الوحي الإلهي فيكون نبيا. هذا هو الفرق بين النبي والمرسل، أنه المرسل من يرى الملك ويسمع منه، ولكن النبي من يسمع من الملك أو يرى في منامه كيوسف عليه الصلاة والسلام، فيكون حينئذ نبيا ليس مرسلا. فهذا العلم من الله مباشرة بوحي، وتارة يكون بإيحاء، والإيحاء ينقسم إلى قسمين: تارة يكون نقرا في الأسماع ونكتا في القلوب وبإلهام خاص، وهو علم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، يمتاز عن علم الأنبياء أنه علم الأنبياء يكون بوحي، وعلم هؤلاء يكون بإيحاء، ولكن هذا القسم من الإيحاء، وهو أن يكون ناكت في القلوب، قرأ في الأسماع كما يكون الصوت السلسلة التي تقع في التستي فيصدر منه صوتا، هكذا يقرأ في أسماعهم بالنسبة إلى العلم الإلهي. الله سبحانه وتعالى يعطيهم العلم من لدن حكيم بهذا الطريق، بطريق الإيحاء، من يكون نقرا في الأسماء أو نكت في القلوب أو إلهام خاص. وعندنا علم إيحائي آخر مختص بالأولياء وبالعلماء الصالحين، وهو العلم الإلهامي. طبعا هذا العلم الإلهامي له درجات، أعلى درجات العلم الإلهامي الإيحائي غير اللي عند الأئمة، علم الإلهام الخاص، علم إلهامي عام إيحائي من لدن حكيم الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله ويعلمكم الله، ليس العلم في السماء فينزل إليكم، وليس في الأرض فيظهر إليكم، إنما العلم في قلوبكم، لأن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. العلم ليس بكثرة التعلم، إنما العلم نور، هذا علم إلهامي من الله مباشرة يلهم عبده، فيلهمه المعلومات الكونية، يلهمه الحقائق الكونية، يلهمه أسرار الكون، فحينئذ يكون عالما متنبئا. هذا الولي كما تأتينا في مسألة الولاية، هذا الولي ولي الله يكون عالما بحقائق الأمور، إلا أنه من طريق الكشف والشهود. فمن الأدلة التي تعد دليلا في مقام البرهان والدليل هو الكشف والشهود، بهذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى يلهم عبده الولي، لا كل واحد. طبعا في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى ليري علمه للبشر يلهم العباد إلهاما من علمه اللدني، ولكن غالبا إنما يتفجر العلم اللدني لمن أخلص لله 40 يوما، تتفجر ينابيع الحكمة والعلم اللدني من الله سبحانه وتعالى في قلبه، فيلهم بعلم كشفي فيكشف له بعض الحقائق الكونية. هذا من الإلهام، وقد ورد في دعاء المطالعة أنه يستحب لمن يطالع كتابا حتى يحفظ ما في هذا الكتاب وينتقل إليه، يستحب له هذا الدعاء: اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. فإلهام الملائكة المقربين هو من العلم الإلهامي الإيحائي اللدني المباشري من الله سبحانه وتعالى. فإذا عندنا دليل كشفي، ولكن هذا الكشف أيضا يرجع إلى البرهان العقلي ويرجع إلى البرهان النقلي، يعني إلى الدليل النقلي والدليل العقلي، إنما يقف عليه من كان من أهله إن شاء الله. بناء على تفسيركم نزهونا يجوزنا أن نقول فيهم ونختلف ونختلق لهم صفات كمالية. نعم أجبتم الحمد لله. عفوا هذا تتمته يجوز أن نختلط لهم صفات ما دامت هي ممكنة للممكن، ما دامت ممكنة يجوز اختلاطها بناء على تفسيره. يعني حتى لو لم نجد الآن دليلا على علمهم بالغيب يجوز لنا عقلا أن نقول هم عالمون بالغيب، لأنه هذا تنزيه عن الربوبية ويجوز أن يكون موجود في الممكن. نحن نقول عندما نقول أن لهم صفات كمالية، هذه الصفات الكمالية لابد أن يكون هناك دليل يدل، إلا أنه تارة نصل إلى هذا الدليل ونقف عليه، وأخرى نعجز عن هذا الدليل. فالعجز عن الدليل ليس معناته أنه لا دليل عليه، إنما يكون عجزا عن دليل. وإلا ما من شيء يرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الكمالات إلا وله دليل عام أو دليل خاص في ذلك الكمال أو ما يقارب ذلك الكمال، إنما يقف على الدليل من كان من أهل الدليل، ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل، كما نحن أبناء الظهور أينما دار ندور. تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية، من هذه الآية نفهم أن علة الوجود هي العبادة، وأن مصداق العبادة الخالصة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هي علة الخلق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ليس هذا المعنى من القول بنا ينزل الله المطر، ليس هذا المعنى من القول بنا ينزل الله المطر، لا أفهم السؤال. أليس هذا المعنى من القول بنا ينزل الله المطر؟ على كل حال من أدب السؤال يقال أنه حسن السؤال نصف الجواب، فكلما يكون السؤال حسنا بلا شك سنصل إلى الجواب سريعا، فلا أفهم ماذا يقصد من هذا السؤال. لكن إجمالا لا تنافي بين العبادة وبين ما نقوله، حيث أنه من العبادة المعرفة، وأول العبادة المعرفة، لأنه إن عرفت دلتك المعرفة على العمل، وإن عملت على الإمام الباقر، وإن عملت دلك العمل على المعرفة. هناك ارتباط وثيق بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، بين العلم والمعرفة. فالمعرفة تدلنا على العمل كيف نعمل، والعمل أيضا يزيدنا معرفة. فالمعرفة الإجمالية موجودة باعتبار الفطرة، فطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس، إلا أن هذه المعرفة الإجمالية تزداد، والذين هداهم الله زدناهم هدى، تزداد هداية ومعرفة بالعمل. فالعمل والعبادة يقرب الإنسان إلى الله بالمعرفة، والمعرفة تقرب الإنسان بالعبادة إلى الله، فلا تنافي بين معرفة الأئمة وبين عبادة الله، فإن المعرفة من العبادة. هذا ما فهمته. هل يصح القول أن الله هو المركز للإيجاد وأهل البيت هم المركز للوجود؟ الإيجاد والوجود الفرق بينهما أنه الإيجاد باعتبار الفاعلية والوجود باعتبار القابلية، فلا فرق بين الإيجاد والوجود كما في علم أصول الفقه، لا فرق بين الإيجاد والوجود إلا بالاعتبار، مسألة اعتبارية يقال إيجاد ووجود، وإلا حقيقة واحدة، حقيقة الوجود حقيقة واحدة، إلا أنه الوجود باعتبار العلة الفاعلية يسمى بالإيجاد، مثل الوجوب والواجب. وجوب باعتبار الفاعلية، باعتبار مقام الثبوت، باعتبار مقام الإنشاء، باعتبار مقام الإرادة الإلهية، والواجب باعتبار عالم الإثبات، باعتبار عالم الألفاظ، باعتبار عالم الخلق. فأحدهما باعتبار عالم الأمر، والآخر باعتبار عالم الخلق. فالفرق بين الإيجاد والوجود أمر اعتباري، الإيجاد باعتبار العلة الفاعلية، والوجود باعتبار القابلية في المعلول، فلا فرق بينهما. حينئذ الله سبحانه وتعالى هو الموجد للأشياء. هل يمكن لغير المعصوم عليه السلام أن يصل لحقيقة النقطة؟ هذا ما ذكرته في الليلة الأولى، أنه يمكن ما عرفناك، الرسول الأعظم يقول ما عرفناك حق معرفتك، ومن ناحية أخرى يقول ما عرف الله إلا أنا وأنت، مخاطبا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما عرف الله إلا أنا وأنت. فحينئذ في بداية الأمر والنظرة الأولى يلزم أن يكون هناك تهافت في القول النبوي الشريف، أنه تارة يقول ما عرفناك حق معرفتك، وأخرى يقول ما عرف الله إلا أنا وأنت. كيف يمكن الجمع بينهما؟ الجمع هو باعتبار جهتين، وذكرت لكم أن التضاد يشترط فيه وحدة الجهة، فإذا كان من جهتين فلا تضاد ولا تنافية ولا تهافت في كلام الأمير في كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فما عرفناك حق معرفتك باعتبار مقام الأحدية، باعتبار الغيب المطلق، ما يعلم ما هو إلا هو، فلا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى. وحتى الرسول الأعظم الحقيقة النقطة الحقيقية والحقيقة النقطية إن صح التعبير، طبعا هذا تسامح بالتعبير إذا صح هذا المعنى في الله سبحانه وتعالى، باعتبار الغيب والمقام الذاتي ومقام الصمدية ومقام الأحدية، وإن الولاية التكوينية ترجع إلى الصمدية كما سنذكر ذلك بالتفصيل، باعتبار ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فما يعلم ما هو إلا هو. حتى النبي الأكرم لا يمكن أن يصل إلى معرفة الله. فما عرفناك حق، هذا الحق بهذا المعنى أنه الذات الإلهية لم يعرف، ما عرفناك حق معرفتك، لأنه الإنسان مهما بلغ من الكمال فهو محاط بإحاطة الله، فالله المحيط بعلمه وقدرته أحاط بالإنسان الكامل، أحاط برسول الله، فالمحاط لا يمكن عقلا، لا يمكن المحاط أن يدرك ما في المحيط، لأن المحاط معلول والمحيط علة، والمعلول لا يمكن أن يدرك ذات العلة. نعم العلة يمكن، العلة يعني من علم العلة أنها تدرك ذات المعلول، فعليه المعصوم لا يمكن أن يعرف ذات الله سبحانه وتعالى، وما عرفناك حق معرفتك. ولكن مقام الواحدية، مقام الأسماء الحسنى والصفات العليا، نعم ما عرف الله يا علي هذا المقام، مقام الواحدية ومقام الأسماء الحسنى، إلا أنا وأنت، لأنه أنا وأنت مظهر لأسماء الله سبحانه وتعالى، فنحن نعرف هذه المظهرية والمرآتية في الله سبحانه وتعالى. فإذن المعصوم يصل إلى معرفة مقام الواحدية ولا يصل إلى معرفة مقام الأحدية، مقام الصمدية. لازم هذه اللابدية، لابد أن يكون إنسانا كاملا في الكون، إن الإمام الحج لا يموت وينتقل حيا إلى ما بعد القيامة، فهل تقول بذلك؟ إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي الأعظم أشرف من الإمام المعصوم بلا شك، لأن النبي الأعظم له مقام الإمامة وله مقام النبوة وله مقام الولاية العظمى وله مقام الرسالة، وكل المقامات إنما يجمعها النبي الأعظم، فهو أشرف خلق الله. والله صريحا يقول إنك ميت وإنهم ميتون، إلا أنه الميت هنا بمعنى الميت الحياة الدنيوية، ولكن يبقى الروح حية، فباعتبار أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد الآن في جسده ميت ويزار على قبره، لأنه جسده تحت التراب، فيزار جسده في قبره وإن كان شهيدا، وحيا عند الله يرزق، فعنده حياة برزخية وموت طبيعي، يعني الموت موت طبيعي ولكن الحياة حياة روحية برزخية. فعليه الإمام حينما يموت ويكون الحجة من بعده هو القائم من بعده، وهذا ما يدل عليه الأدلة النقلية وكذلك العقلية. إن بعض العلماء يعبر بالولاية التكوينية وبعضهم يعبر بالخلافة التكوينية، فما الفرق بين الولاية والخلافة؟ هذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، لأنه واقعا اتعبت، فأعتذر والعذر عند كرام الناس مقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.